الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، ما حكم تركيب الرموش الصناعية؟ الجواب: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة إلا بدليل، فكل زينة أخرجها الله عز وجل للنساء سواء كان من الزينة السابقة التي عرفت في العهود القديمة أو الزينة المعاصرة أو ما سيخرجه الله عز وجل للنساء من أمور الزينة في العصور المستقبلية، فالأصل فيها الحل والإباحة، فهي من زينة الله. والله عز وجل إنما أنكر على من حرم شيئا من زينته، فقال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وقد كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتجملن بالزينة المعروفة في عصرهن على ما يناسب حالهن من غير إسراف ولا تبذير، إلا ما دل الدليل على تحريمه من الزينة فيكون مخصوصا بعينه بالتحريم، ويبقى ما عداه على أصل الحل والإباحة. فمن حرم على المرأة شيئا من الزينة فإنه مطالب بالدليل، ومطالبته بالدليل لأمرين: الأمر الأول لأن التحريم حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، والأمر الثاني لأنه مخالف للأصل المتقرر في زينة المرأة وهو الحل. والمتقرر عند العلماء أن الأصل أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. إذا علم هذا فتركيب الرموش الصناعية نوع من الزينة التي أخرجها الله عز وجل لعباده، فهل جاء الدليل بتحريمها؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح نعم هي محرمة في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإن قلت: وما برهانك على هذا التحريم؟ لأنك مخالف للأصل. فأقول: برهاني على هذا التحريم النهي عن الوصل، فلا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر سواء كان هذا شعر حاجبيها أو رموشها أو رأسها، لأن الدليل المحرم للوصل دل بعمومه وإطلاقه على تحريم وصل الشعر بشعر آخر سواء كان من الشعور الحقيقية أو من الشعور المستعارة. فإذا الرموش لا يجوز وصلها بشعر آخر لدخولها في عموم أدلة تحريم وصل الشعر التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلتها، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، وأخبر في حديث معاوية رضي الله عنه أنه عذب بنو إسرائيل لما اتخذت نساؤهم هذه الوصلات. فلا يجوز للمرأة أن تصل شعر رأسها بشعر آخر حقيقي أو مستعار مثل الباروكة أو غيرها، ولا شعر حاجبيها. فإذن بما أن الدليل دل على تحريم هذه الزينة فإنه لا يجوز، ولأن العلماء جعلوا ذلك أي تركيب الرموش الاصطناعية من جملة ما يدخل في قول الله عز وجل فيما وعد به إبليس أمام الله أن يفعل بعباده: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولأنه من جملة التزييف والتدليس والتلبيس بالباطل. فزينة الله عز وجل خير من كل زينة، فعلى المرأة أن تترك رموشها على ما هي عليه، والله تعالى أعلى وأعلم.